سمعت. يقول السائل: قرأت في الجريدة بسماحتكم أن الجمعية بين الموظفين لا تجوز، نرجو بيان الحق في ذلك. يقول السائل: قرأت في الجريدة بسماحتكم فتوى بأن الجمعية بين الموظفين لا تجوز، نرجو بيان الحق في ذلك. لا، ما هو صحيح، لا بأس اشتراك في قرض، لنا إذا اشترك الناس في قرض كل واحد يأخذ قرض يعني عدة أشهر والآخر كذلك، فلا بأس. هذا قرض صدر في قرار من مجلس الشورى بالجواز، يعني هذا الجواز لأن أعتقد هو الجواز. وشو رأي وش يقول لي؟ شو يقول لي؟ أقول لكم إيش؟ نزلت فتوى في الجريدة لسماحتكم بأن الجمعية بين الموظفين لا تجوز. لا غلط، تجوز. نعم، هذا واقع. نعم، هذا غلط من الناقل. لعله شيخ طرفت صاحب وزامه. لعله يكفي، وفق الله الجميع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.